هذا نفي. طيب هل له علامة الشيخ؟ نعم. الاستفهام بمعنى النفي له علامة؟ يمكن يجيها بعدها إلا، يعني يكون مرادف. إيه، إن يأتي بعدها إلا. طيب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ها؟ أغلبية. نعم. طيب ما فائدة الإتيان، إتيان الاستفهام بمعنى النفي؟ والحقيقة ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ هذا صواب السؤال. أمين؟ يعني ما الفائدة من العدول عن أداة النفي إلى أداة الاستفهام؟ مهناش؟ من يعلم؟ ها؟ لا لا. أجل أن يكون مشربا بمعنى التحدي، مشربا معنى زين، يكون أبلغ، لأنه يكون مشربا معنى التحدي. هل تعلم له سميا؟ أتحداك. نعم وما أشبه ذلك. طيب يكون للإنكار، يكون النفي للإنكار، إنكار يعني والتوبيخ وما أشبه ذلك. يا بحسين مثل غير الله تدعو، تدعو وغيره. هذا بكتاب هذا في كتاب وغيره. يلا لا تضحك محمد. يقال بكشف او لا، هذا قد هو للنفي اخر. ما نحن نظرنا في المؤلف ان هذا التقرير ما تقول في هذا، هل هو للإنكار ولا للنفي؟ قلنا ان كان موجه للمؤمنين أإفكا آلهة دون الله تريدون، هذا وشو؟ هذا إنكار وتوبيخ. كيف تكفرون بالله؟ قلنا هذا في احتمال أن يكون الإنكار وأن يكون التعجب، ولا مانع من أن يكون لهما جميعا. طيب النهي، الأمر حجاج اذهب إلى السوق. لا، نبي استفهام بمعنى معنى هذا السوق اللي يعرفه، استفهام بمعنى الأمر. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ولكن أظن بفتاح ما؟ وهي فتاح. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ المعنى أسلموا فأسلموا له. يكون أيضا للتشويق، تشويق عيسى. هل أدلكم؟ هل أدلكم؟ هل أدلكم؟ بس تغير الحرف بدأت الاستفهام فقط. قلنا تعالى لما قال هل أدلك على شجرة السلام؟ هل أدلك على شجرة صح؟ هل للتشويق؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبقى؟ هل أدلك على رجل من المجد؟ لا طيب لا تظن كلمة هل أدلك تسمى مسوق بهذا الرجل؟ لا هذا يجينا معنا. طيب لو قلت هل تذهب معي إلى المطعم؟ تقول واحد من جوعان ما تغدى للعصر. ها؟ وش هذا؟ تشويق؟ هنا تشويق. يقول على طول أنا قدامك. طيب النهي غانم. النهي هذه معناها الأمر أنا هنت من يعرف أتصبرون لا تصبرون نعم قول تصبر القول لا نريد استفهام بمعنى النفي واحد قابلته في الصباح القرآن ومن خارج القرآن يقول من خارج القرآن اي من خارج أبدا من خارج القرآن بعد أحسن عندك شيء؟ نعم أتعبت في الدرس قد أقول لغير العادة أيعبث الإنسان في الدرس؟ لا أو مثلا تقول مثلا أنزل المطر والشمس لا بس ما أصح لأن هذا بمعنى نعم تقرأ في السحر في القرآن خير من تقرأه هذا إنكار طيب هو عندي يقول النهي أتخشونه والله أحق أن تخشوه يعني لا تخشوه وقلنا هذا إن كان الخطاب للمؤمنين فنعم نهي وإن كان للكافرين فهو للإنكار طيب التعظيم من اللي ما أخذ السؤال الرحمن التعظيم من الكلامين ومن القرآن إن حصل من القرآن فهو أحسن من بنى هذا البيت إيه الاستفهام والله يمكن وقد يكون النفي من بناه إلا عظيم يعني ما بناه إلا عظيم من ذا يحبك غيره أفضل منه قبول الحب المقاصد لا ماذا تعظيم له بس ما يحبك الدنيا لا واحد منها لا يعظمك غير هذا من الذي خلق السماوات من الذي رفع السماوات زين صح هذا يعظم الله فيقول هذا هو العظيم الذي خلق رفع السماوات في غير عمل لكن هي رمية من رامي ولا من غير رامي طيب نعم قول تعالى قل هل من شركائك من يبدو الخلق ظهر هذه يمكن الثاني تحقيق مثل اللي قابل أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا تحقير له وش هذا اللي عليه السلام اللي يعيب الآلهة طيب أهذا الذي بعث الله رسوله أما التمني الآن وهو درس جديد ونمر عليه إن شاء الله تعالى فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله هذا التمني طلب شيء محبوب

يقصد في الإنكار. لا لعل وفي الحقيقة بالنظر لنفسه تمني تمني لكنه أظهره بمظهر الترجي تمويها على قومه. كان هذا أمر بسيط علي أنا ما يهمني بسيط أصل إليه بسهولة تمويها على قومه. وهو الكاذب فإنه لا يمكن أن يبرأ أسباب السماوات. وياتي إن شاء الله تقرير أربع أدوات: واحدة أصلية وهي ليت، هذه هي الأصل. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه هي الأصل، وهي موضوعة له بحسب اللغة العربية وبحسب الاستعمال العرفي أيضا، فإن الناس يستعملون حتى الآن للتمني. وثلاث غير أصلية وهي: هل نحن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا الاستفهام يراد به التمني، يعني يتمنون أن يكون لهم شفعاء يشفعون لهم. وكذلك: فهل إلى مرد من سبيل. فهل إلى مرد من سبيل، هذه للتمني، يتمنون أنهم يردون إلى الدنيا ولكنه لا يحصل لهم. كذلك: لو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو أن لنا كرة، المعنى ليت لنا، ليت لنا كرة، فهي للتمني، مع أن الأصل في لو أنها شرطية، كما يقال: لو جئتني لأكرمتك، فهي في الأصل شرطية. وقد سبق أنها تأتي أيضا مصدرية، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولكنها تأتي للتمني كما في هذه الآية: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولعل نحو أسرب القضاء هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هذا البيت فيه شاهدان، شاهدان لهل التي للتمني، وشاهد أيضا للعل التي للتمني. قول أسرب القطاء هذا منادى منصوب على النداء لأنه مضاف، وقول هل من يعير جناحه، القطاء عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، لكنه نزله منزلة العاقل لمخاطبته إياه، مخاطبته إياه فنزله منزلة العاقل. هل من يعير، والإعارة معروفة عندكم، أنك تبذل العير لمن ينتفع بها ويردها عليه. وهذا البيت قبله بيت آخر: بكيت على سرب القطع إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير. أسرب القطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وقول لعلي هذا الشاهد الذي أتى المؤلف بهذا البيت من أجله، لأن طيرانه من قسم القريب أو البعيد أو المستحيل. المستحيل لو يركب عليه 100 جناح قطعت نعم وهو ما يطير أبدا، لكن الحمد لله الآن جاء الله لنا بما يطير بنا أسرع من طيران القط. إذن نأخذ من هذا أن لعل تستعمل في إيش؟ في التمني، ومثال هذا البيت. ولاستعمال هذه الأدوات في التمني

طيب من دواعي الحذف إخفاء الأمر. شو يا عبد الرحمن؟ مثل إخفاء الأمر تقول أكل الطعام وصف فعل فاعل عن شخص معين. لا هذه تفيدني إن شاء الله. تقول وأنت بين قوم جلوس نطبع إيه هذا الفاعل إيه أقبل تحذف الفاعل ما تقول زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد لكن صاحبك الذي أشرت إليه يعلم زيد ضيق المقام أيضا من أسباب دواعي الحذف قد يكون لتوجع أو غيره تابع رشيد قال لي كيف أنت قلت عليلا سهرا دائما وحزن طويل وين الشاهد ما قال يعني كذا بس يوم قال كيف أنت قال علي ما قال أنا عليل نعم فحذف المبتدأ ها طيب لأن المقام يقتضيه ومثال آخر يعني لا حذف لأن المقام يقتضيه كيف حال زيد يشتكي أيهما يشتكي طيب ومنه أيضا محمد معي ضيق المقام عليكم السلام ضيق المقام نحرر غاشم خوف واش فرصة اين او الصيد يقول للصياد اللي يصيد الصيد نعم واضح طيب او مثل يقول السارق ما يقدر يخاطب خطب يقول السرقة حرام وهذا حولنا رجل